حياكم الله دكتور، تقبل طاعتكم. تقبل الله من أمامكم، كيف حالكم؟ والله طيبين الحمد لله، كيف حالكم شيخ؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اللهم امين واياكم. نبدا شيخنا؟ طيب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باسم وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه بدوله الكويت، متمثله باداره التوجيه الفني قسم التفسير وعلومه، وبالتعاون مع اكاديميه مداد للقراءه، نرحب بفضيله الشيخ الدكتور احمد عبد المنعم من جمهوريه مصر العربيه، وسيلقي باذن الله على مسامعنا محاضره بعنوان التناول القراني للاحكام الشرعيه الطلاق نموذجا. فليتفضل شيخنا الغالي، مشكورا ماجورا. صوت واضح؟ بسم الله. نعم ممتاز شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود الطيبة وفي الإخوة والأخوات القائمين على مثل هذه المشاريع اللي بفضل الله سبحانه وتعالى تنشر المعرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى في وقت يعني يكون في إقبال على مثلا المسلسلات أو غير ذلك، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يقيد الله سبحانه وتعالى لهذا الدين من ينشره ويعمل في الدعوة إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا. فأبدأ دائما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأقدم الشكر للقائمين على مثل هذه الأمور وإخواننا في الكويت جزاهم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهدهم وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للقاء اليوم بإذن الله وهو بعنوان التناول القرآني للأحكام الشرعية يعني عموماً الأحكام الشرعية عموماً والطلاق خصوصاً بإذن الله سبحانه وتعالى، قبل أن أبدأ في مسألة التعامل القرآني مع الأحكام الشرعية أحب أن أتكلم أولاً عن تعامل القرآن مع الإنسان وكيف أن القرآن خاطب الإنسان، أو كيف أن بقدرة الله سبحانه وتعالى كيف أن هذا القرآن مناسب للإنسان ويؤثر في الإنسان. دي مسألة ضخمة جدا وكتب فيها كتب، وخصوصا اللي بتتكلم في قضية الإعجاز وما هو الإعجاز في القرآن، أو قضية التغيير. يعني هذه القضية يتم تناولها دائما تحت مسألة الإعجاز أو مسألة تغيير القرآن وأثر القرآن. وكان لي محاضرة قريبا أول أمس بهذا العنوان: أثر القرآن في تغيير الإنسان. تكلمت عن بعض المحاور اللي القرآن أحدثها وغيرها في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أن أبدأ في مسألة الأحكام الشرعية لابد أن نؤكد دائما أن للقرآن طريقته الخاصة في التعامل مع الإنسان، غير أي طرح وغير أي تناول بشري مهما كان هؤلاء البشر، مهما بلغوا من علم وفكر وغير ذلك وحضارة أيا كان، يظل القرآن مختلفا دائما. ولذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وأيضا ليس ككلامه كلام، فالله تكلم بهذا الكلام حقيقة، وبالتالي القرآن مختلف تماما عن أي طرح وعن أي تناول. بل دايما أنا بحب أضرب مثال تشبيهي يعني اللي يقرب في الصورة. إحنا عندنا في القسم بتاعنا في الكلية الطبية يعني اللي هو التعامل الدوائي والأدوية الطبية واستعمالاتها، بنقول إن عشان الدواء يحقق الأثر المرجو منه وأعلى أثر له أكثر من طريقة لأنه يحدث به الأثر، منها مثلا أنه يرتبط بمستقبل حسي معين في جسم الإنسان يبحث عنه، فإذا حصل نوع من التوافق والتواصل بين الدواء وبين هذا المستقبل بيحدث أثرا عظيما في جسم الإنسان، وهذا الأثر اللي إحنا بنرجوه من الدواء. فكذلك ولله المثل الأعلى، إحنا بنبحث عن التوافق بين الكلام وبين نفس الإنسان، هذه النفس المعقدة إحنا عايزين نوصل لهذه النفس، وتجد كل شوية نظرية لمحاولة فهم النفس، هذه النفس المعقدة جدا. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان بكل هذا التعقيد الذي فيه ظاهرا وباطنا هو الذي تكلم بهذا الكلام، فكيف لا يكون هذا الكلام شفاء للإنسان؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا الكلام وهو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالقرآن متناسب تماما ونزل خصيصا للإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن، واسم الشرع القريب، وكمان بيأتي الاسم إشارة، هذا الشيء الحسي الملموس أمامكم، شيء لابد أن يدرك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي التي أقوم تركت مفتوحة، يهدي التي أقوم في ماذا؟ في الأمور الاجتماعية ولا الأمور السياسية ولا الاقتصادية، في كل ما يخص البشرية القرآن يهدي التي أقوم، كل القضايا التي تكلم عنها القرآن فهو يهدي للتي هي أقوم من أي أسلوب آخر ومن أي كلام آخر. فهذه حقيقة لابد أن تستقر في قلوبنا أولا، قبل أن نتكلم حتى عن، لأن القرآن له تناول مختلف للقصص، قصص القرآن له طريقة مختلفة للأحكام، للآيات الكونية، للدلالة على الله، لإثبات صدق الأنبياء، كل هذه المواضيع القرآن له طريقة خاصة في تبيين هذه الأمور. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن مسألة الأحكام الشرعية، وطبعا لما نتكلم هي مجرد محاولة بسيطة لعد بعض الأمور اللي القرآن مختلف فيها في التعامل مع الأحكام الشرعية، وكل متدبر بيدخل بيبحث في الأحكام الشرعية، ولا سيما لو كمان يعني الواحد للأسف مقصر في مسألة الفقه، تخيل بقى لو فقيه وجمع له مع قضية التفسير وظل يبحث وينقب في تعامل القرآن مع الأحكام الشرعية، سيفاجأ بكم مهول من الكنوز والدرر العظيمة المبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب لما نيجي نتكلم على الأحكام الشرعية بقى عموما، كيفية القرآن بيتناولها إزاي وبيخاطب الإنسان بالأحكام الشرعية، أنا أتكلم من خلال يعني 4 محاور بإذن الله سبحانه وتعالى، أو 5 محاور، أتكلم من خلال 5 محاور، وخلال الحديث عن الـ5 محاور هعمل إسقاط للكلام عن قضايا الطلاق وبعض الأحكام الشرعية الأخرى، لكن هنركز بإذن الله سبحانه وتعالى على سورة الطلاق. لذلك برضو أنا أحب إن اللي بيحضر معانا يكون مع المصحف وقاعد مركز وبيفتح معانا المصحف، لأننا هنحاول نتنقل بين بعض الآيات عشان نبحث عن سياق الآيات كيف أن القرآن تعامل معها. طيب لما نيجي نتكلم كيف أخبرنا القرآن بالأحكام الشرعية، أنت لو فتحت أي كتاب عايز تحصل منه أحكام تشريعية، سواء حتى الكتب الفقهية أو كتب الدساتير والقوانين، فبتجد إن هي بتتجه مباشرة للحكم، مباشرة افعل او لا تفعل، او الحقوق والواجبات، وتتكلم فيها بصورة مجردة، بصورة مجردة عن مخاطبة الانسان ككل، او مخاطبة مشاعر الانسان، او مقدمات قبل الحكم، او تبعات هذا الحكم، او الخوف من تطبيق هذا الحكم. فتجد هذه الكتب تتجاوز كل هذا الامر وتخاطب عقل الانسان مباشرة. نجد ان القرآن مختلف. القرآن حينما، ومن جمال الفقهاء إن هم بيحيلوا بيرجعوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيعودوا إلى الآيات القرآنية وبيستنبطوا منها، لا يتحركون بمعزل عن كتاب الله، عشان برضو ما الكلام لا يفهم زي ما بيحصل دعوة الآن إن إحنا نترك كلام أهل العلم وكلام السلف ونتجه للقرآن مباشرة. طب كيف ستفهم كتاب الله سبحانه وتعالى بدون هذه الأدوات؟ فأنا ليس كلامي مع هؤلاء، يعني أنا كلامي مع المسلمين لتعظيم كلام الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولفهم السلف لكلام الله سبحانه وتعالى. طيب انا عايز زي ما قلت هتكلم ان شاء الله في 5 محاور. المحور الاول ان القرآن قبل ان يتكلم اولا في الاحكام الشرعيه خاطب الانسان بمفهوم العبوديه. اولا قبل ان يتكلم القرآن في الاحكام الشرعيه خاطب الانسان واصل له مفهوم الربوبيه والعبوديه، ففهم الإنسان موقعه في هذا الكون، فهم وظيفته في هذا الكون، أبصر موقع العبودية من الربوبية الشاملة، القدرة المطلقة. من أول لحظة نزل فيها القرآن اقرأ، القرآن نزل بأوامر، اقرأ، قم الليل، قم فأنذر، الرجز فاهجر، وربك فكبر، أوامر متتالية نزل بها القرآن في أول الأمر. لكن القرآن لما كان بينزل هذه الأوامر كان يؤكد أنها من الرب سبحانه وتعالى إلى العبد. مفهوم العبودية كان واضحا خلال القرآن كاملا، وبالتالي أيضا كان مفهوم الربوبية واضح. اقرأ باسم ربك الذي خلق، من أول لحظة بيذكر معنى الربوبية وحاجة الإنسان إلى الرب من أول لحظة، أنه هو الذي خلقه، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو الذي علمه، فالإنسان كان من علق. الإنسان أول أوصاف الإنسان في القرآن أنه من علق، أنه لا يعلم. لذلك بداية انحراف البشرية كانت بالاستغناء، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فخطاب القرآن للإنسان قبل أن يخبره بمراد الله منه في تفاصيل الأحكام الشرعية، أخبره أولاً بالقضية الكلية، قضية الربوبية والعبودية. فتقرير هذا المعنى في نفس الإنسان عن طريق ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى وقدرة الله المطلقة وضعف الإنسان من أول لحظة، الإنسان من علق، الإنسان لا يعلم، الإنسان يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى ده معنى محوري اتكلمت حتى عنه في الدرس الأخير بتاع أثر الإنسان، أثر القرآن في نفس الإنسان وفي تغييره، مدى ضعف الإنسان مستمر على مدار القرآن، ولابد أن يخرج الإنسان من كتاب الله سبحانه وتعالى بهذه الخواتيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، أعوذ برب الناس. هذه المعاني المحورية التي ينبغي أن يخرج بها الإنسان من القرآن، أنه ليس له إله إلا الله ويلجأ إليه في كل أموره. ودائما أقول هذا المعنى، أن سورة الصمد الإخلاص أشعر دائما فيها وأكرر هذا المعنى كثيرا لأهميته، أن من خرج من القرآن دون أن يدرك هذا المعنى، معنى الله الصمد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن هذا الإله الذي نصمد إليه في كل أمورنا وحاجاتنا، نصمد إليه فنستعيذ به رب الفلق سبحانه وتعالى من شر كل ما خلق، والأمور الظاهرة والأمور الباطنة، والعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، هذا المعنى من لم يخرج به من القرآن فقد خسر أهم ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكأن هذه السور تقول له: ارجع إلى القرآن فاقرأ القرآن فإنك لم تقرأه، ارجع فاقرأ فإنك لم تقرأ القرآن على حقيقته. فحينما يؤصل هذا المعنى، وهذا المعنى يؤصل في القرآن بلوازمه من الثواب والعقاب، بكثرة الحديث عن الجنة والنار، بكثرة الحديث عن البعث، هذا قبل الكلام عن الأحكام الشرعية. قالت أمنا عائشة: أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس. هذه الطريقة التي يفعلها القرآن قبل ذكر الأحكام الشرعية تجعل الناس يثوبون، يعودون مرة أخرى إلى مراد الله سبحانه وتعالى، فيكون التطبيق سهلا على نفوسهم، على جوارحهم. لكن مخاطبة الإنسان بالأحكام الشرعية قبل هذا التأهيل القرآني لمفهوم الربوبية ولمفهوم العبودية يحدث حاجزا ومانعا من تلقي الناس للحكم الشرعي. فقالت أمنا عائشة: ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا نشرب. وهذا ما نراه الآن، مخاطبة الناس بالحكم الشرعي قبل التأهيل القرآني لمفهوم الربوبية ولمفهوم العبودية بيجعل الناس يخافون من الحكم الشرعي، لا يقبلون عليه، لا يفهمون قيمة هذا الحكم، لا يخضعون لمراد الله سبحانه وتعالى. فالقرآن بهذا التناول وهذه الطريقة بيجعل الإنسان بيصل، وأكرر دائما هذا الأمر، في حالة إما أن يقبل القرآن أو أنه يوقن أن القرآن من عند الله، ولكنه يختار الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هو بيستيقن أن الكلام ده ليس من عند البشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولم يجدوا فيه هذا الاختلاف فأيقنوا أنه من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا المحور الأول والطريقة الأولى لتعامل القرآن مع الأحكام الشرعية هو التأهيل القرآني للإنسان عن طريق تأصيل مفهوم العبودية ومفهوم الربوبية. هذا المعنى كان كثيرا في القرآن المكي، وكثر جدا في القرآن المكي، وهكذا من حكمة الله تأهيل الإنسان قبل نزول الأحكام. وده قيمة التعامل وتربية الناس على مفاهيم القرآن المكي قبل مخاطبتهم بأحكام القرآن المدني، أهمية تأهيل الناس بمفاهيم القرآن المكي قبل مخاطبة الناس بأحكام القرآن المدني. بل تجد بعض، وده من عجائب القرآن، تجد بعض سور القرآن داخل القرآن المدني يحدث فيها خلاف من أهل العلم، هل السورة مكية أو السورة مدنية، حتى يقولون عليها طابع السورة طابع مكي، وفي أدلة قد تكون إن هي السورة مدنية، مثلا سبب نزول بعض آياتها نزل في المدينة، بعض الروايات عن بعض السلف أنها نزلت في المدينة، مع إن طابع السورة يعطي، والحديث بطريقة الآيات بتميل للطابع المكي، زي مثلا سورة الرعد، سورة الحج، سورة التغابن، سورة الإنسان، تجد بيغلب عليها الطابع المكي. طبعا أنا مش في مقام الترجيح في هذه السور أين نزلت هذه السور، لكن أقصد إن حتى مجيء سورة التغابن وسط الآيات الجزء 28 وبيتكلم في البيت المسلم والقضية والقضية المجتمع المسلم، وجزء 28 ده جزء يعني مهم جدا في تنظيم المجتمع المسلم وترتيب علاقات المجتمع المسلم، لأنه بيبدأ، وده ضمن أيضا قضية الطلاق، بيبدأ الجزء 28 في سورة المجادلة أو المجادلة بيبدأ بطريقة الانفصال الخاطئ بين الرجل والمرأة، وهي قضية الظهار، وينتهي بالطريقة الصحيحة وهي الطلاق قبل أن تصل إلى التحريم، قبل أن تحرم ما أحل الله لك. وفي خلال ثنايا الأمر بيتكلم عن الولاء والبراء والعلاقات المجتمعية وتنظيمها وتدبيرها، لكن ده مش موضوعنا اليوم. فأقول لابد من التأهيل في نص كنت بقول في نص الجزء 28 الحديث تأتي سورة التغابن بطبيعها المكي بكثرة الحديث عن الله وعن الدار الآخرة، بل اسمها اسم من أسماء يوم القيامة. هذا الطرح لا يوجد إلا في القرآن، هذا التأهيل للنفس البشرية، لأن ربنا بيقول على القرآن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أثرا وضغطا، بتضغط على النفس تؤهل هذه النفس، وده أعلى شيء في قيام الليل الذي يحافظ كثيرا على قيام الليل. وده أنا دايما بنصح كتير من الإخوة والأخوات بالقضية دي، لو في حكم شرعي الإنسان لا يستطيع الآن أن يقوم به ويجاهد نفسه ليلتزم به، أو في معصية بيجاهد نفسه ليتخلص منها، أنا أقول له حافظ على قيام الليل شهر متواصل، لكن حافظ عليه بطريقة صحيحة، وصلي صلاة متأنية مترسلة، اقرأ القرآن على مكث، حاول تحضر الآيات، ولا تفكر الآن في المعصية أو في الحكم الشرعي. ستجد بإذن الله سبحانه وتعالى ستجد نفسك لينة والجوارح طيعة لهذا الحكم الشرعي بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان التأهيل الناس بقيام الليل لهذه المدة قبل نزول الأحكام الشرعية نوع من التأهيل، بل كان قيام الليل بالقرآن كان هو نوع من الاستعداد لتلقي القول الثقيل، لأن جاءت إن التعليلية بعد قوم الليل إلا قليلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وقال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا القرآن المحور الأول اللي بيختلف فيه القرآن وبيتميز به القرآن اللي هو بنسميه التأهيل القرآني لمفاهيم كثيرة وربط الإنسان بالغيب وغير ذلك، ومن أهمها مفهوم الربوبية ومفهوم العبودية. طيب الطريقة الثانية للقرآن لما بيجي يتكلم في الحكم الشرعي، يبقى القضية المحور الأول ممكن نسميه ما قبل الحديث عن الحكم الشرعي، خلاص. القضية الثانية الآن المحور الثاني، لا هو لما بيتكلم داخل الحكم الشرعي لا يخاطب الإنسان كعقل فقط، لا يعطيه الأوامر مجردة افعل ولا تفعل فقط، ولكن يخاطب الإنسان بكله بمشاعره. فالإنسان كما قلت معقد جدا ومتداخل، ويعني محاولة تحليل مشاعر الإنسان المختلفة، فلان بيحركه شعور الرجاء وفلان الخوف وفلان الأمل وده الفضول وده الطموح، مجموعة مختلفة جدا من المشاعر. القرآن بيدمج بين كل هذه الخطابات حتى أثناء الحديث في الحكم الشرعي، مش قبل الحديث عن الحكم الشرعي، أثناء الحديث عن الحكم الشرعي القرآن بيتكلم بطريقة مركبة مركزة تخاطب جميع مشاعر الإنسان في نفس الوقت. وكأن والله أعلم، أنا عايز أضرب لكم مثال يصور الفكرة اللي أنا عايز أقولها. تخيل لو أن نفس الإنسان اللي أنت بتخاطبه تخيل كأنها مجسدة أمامك الآن في صورة دائرية مثلا، وعلى سطح هذه الدائرة مجموعة مختلفة متنوعة من المستقبلات الحسية، أو مجموعة من الزراير، أو مجموعة، يعني تخيل كده مجموعة قدامك من إنك تضغط عليها زرار كده تضغط عليه يحدث تغييرا في هذه النفس، تخيل. وكل زر من هذه الزراير اللي على النفس، تخيل عايز أضرب لك بس المثال دايرة كده عليها مجموعة من المستقبلات في زراير كده، بتضغط عليها، كل زر بتضغط عليه بيحدث تغييرا في هذه الناس. زر مثلا زرار الخوف، الرجاء، الأمل، الطموح، المشاعر، الشوق، الحب. القرآن أحاط بالنفس البشرية، القرآن أحاط في النفس. فالقرآن بيضغط على كل هذه الأمور، فالقرآن بيضغط على كل مشاعر الإنسان، بيجعل الإنسان إنه يستسلم، بيصل إلى مرحلة إنه يقول كاد قلبي أن يطير. ده اللي زي ما كان إبراهيم السكران بيتكلم في مقال سطوة القرآن، إنه زي ما ربنا بيقول في سورة الإسراء إن ربك أحاط بالناس. فكذلك الله سبحانه وتعالى أحاط، هو المحيط بالنفس ويعلم الأمور اللي بتؤثر فيها، والله تكلم بهذا الكلام فيخاطب في النفس ضعفها، يخاطب طموحها، يخاطب أملها، يخاطب هذه الأمور أثناء الحديث عن الحكم الشرعي. ويدمج القرآن، بيدمج في الكلام عن الأحكام، عن افعل ولا تفعل، يدمج في الكلام الوعظ، فلا يكون الحكم خاليا من الوعظ ولا يكون الوعظ خاليا من الحكم. وده كان معنى استغراب بعض المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أنا أذكر أن الإمام الرازي لما توقف عند الآية وغيره، وكان سأل كيف يفعلون الوعظ، مش هو المفروض أن الوعظ ده شيء الإنسان بيسمعه، كيف يفعلون الوعظ؟ فقال: وإنما سمي هذا التكليف في السياق ده تحديدا وعظا، لأن شوف الكلام، لأن تكاليف الله تعالى مقرونة بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب والثواب والعقاب، وما كان كذلك فيسمى وعظا. أنا عايز بس ألتقط منه كلمة، لأن هو أيضا التقط المعنى ده: لأن تكاليف الله مقرونة بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب والثواب والعقاب. وده المعنى المحور الثاني، إن الخطاب للحكم الشرعي مدمج معه الوعظ. طيب لما نيجي نتكلم على الطلاق كنموذج للدمج والجمع بين الوعظ وقضية الطلاق، أصلا كلمة الوعظ موجودة مرتين في آيات الطلاق في سورة البقرة. الناس بقى اللي معاها مصاحف تفتح آيات سورة البقرة، لو فتحت آية 231 و232 هتلاقي في 231 يعظكم به، 232 ذلك يوعظ به، هتجد تكرار اصلا معنى الوعظ. واحنا قلنا ان الوعظ هي بالمعنى اللي ذكره الامام الرازي، هي ان بيحدث نوع من الدمج بين التكاليف وخطاب المشاعر. طيب ايه نموذج تاني في سوره الطلاق؟ قضيه اختلاف القران والتناول القراني للاحكام الشرعيه ولا سيما في الطلاق. في المحور الثاني، احنا بنتكلم في المحور الثاني دلوقتي، إن طريقة خطاب الإنسان بيتخاطب الإنسان بكل مشاعره، تدمج بين الوعظ وبين الحكم الشرعي. تفاجأ مثلا، ودي آية حيرت كثيرا من المفسرين فأخرجوا لنا الدرر، آية 238، ويعني صدمة وجود هذه الآية وسط آيات الطلاق: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ده الآية الأولى، أن تحافظ على الصلاة عموما والصلاة الوسطى خصوصا، على أقوال كثيرة منها أن هي صلاة العصر. ده الآية الأولى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللي هيقرأ الآيتين دول فجأة كده دون أنه هو يقرأ ما قبل الآيات وما بعد الآيات يظن أن الحديث قبلها وبعدها عن أحكام الصلاة. يعني لو أنت بتقرأ على واحد مش حافظ القرآن الآيتين دول وتوقفت بعد آية 239 سكت، قلت إيه؟ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وسكت. فلو قال لك أكمل هو يظن أنك ستكمل في آيات الصلاة، ثم يفاجأ: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. ده هيتكلم لسه على أحكام الطلاق والزواج والموت والعدة. يقول له طب اقرأ كده الآية اللي قبلها، يرجع الآية اللي قبلها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم. إيه ده؟ ده آية طلاق، يعني قبلها آية طلاق وبعدها آية طلاق. طيب الآيات بتاعت الصلاة ذكرت الحفاظ على الصلاة عموما والصلاة الوسطى خصوصا صلاة العصر، وتكون من أصعب الصلوات اللي يحافظ عليها الإنسان، ولا سيما المشغول وبيرجع من الشغل في حالة إرهاق، وده وقت الراحة، وقت الطعام، وقت النوم. والصلاة الثانية قيل إن هذه ليست صلاة الخوف المذكورة، فإن خفتم دي ليست صلاة الخوف المذكورة في سورة النساء، ولكن دي الصلاة ذكر القرطبي وغيره إن ده اللي بتكون في حال المسايفة وحال إن الإنسان يعني، بل ذكر الإمام القرطبي معنى بديعا يعني، وقال أن هذه العبادة لا تسقط على العبد اللي هي الصلاة عن العبد في حال، ثم قال هي صلاة الفذ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المسايفة، شوف يعني حتى في وسط المعركة، أو من سبع يطلبه، أو من عدو يتبعه، أو سيل يحمله. الله أكبر، واحد بيفر أو في معركة وسط السيوف، أو بيفر من أسد، أو عدو بيجري خلفه، أو محمول على السيل بيحمله، ثم ينظر إلى الشمس ويراقبها وهي قاربت على الغروب فيصلي، قيل يصلي إيماء وغيره. أنا لا أتكلم في تفاصيل أحكام وموجودة اللي عايز يرجع لها، لكن أنا بتكلم عن مجيء هاتين الآيتين واختيار الأوقات الصعبة للصلاة. ركزوا معايا، اختيار أوقات صعبة للصلاة في وسط آيات الطلاق. العلماء هنا تهجموا، وأكثر ناس يعني، أنا رجعت الكثير من التفسير عشان أبحث عن التناسب بين الآيات دي، البيضاوي له كلام، والرازي له كلام طيب، وأكثر يعني، والإمام الطيبي في حاشيته على الكشاف له كلام طيب، لكن أكثر اثنين يعني وجدت في كلامهم كلاما يعني يروي الغليل، يعني كلام الإمام الراغب الأصفهاني، ويعني عايز أقول إن قريب منه لكن بنوع من التفصيل الإمام ابن عاشور. ارجعوا لكلام ابن عاشور، لكن أنا أقرأ لكم سطر كده من كلام الراغب. الراغب بيقول إيه؟ يقول: إن الله لا يخلي شيئا يذكره مما يتعلق بالأحكام الدنيوية، اللي هو يقصد بها أحكام الطلاق، إلا ويقرنه بحكم أخروي لينبههم على مراعاة الآخرة في جميع أحوالهم وأعمالهم، وأنها هي المقصودة بالقصد الأولى، وأما سائر ما يتحرى فلأجلها، أي فلأجل الدار الآخرة. اسمع بقى الكلام، السطر ده اللي أنا عايز أقوله، وده سطر بديع. قال: على أن ما تراه موجودا ها هنا ومحفوظا لدينا في القرآن أبلغ وأحسن مما راعاه أصحاب القوانين. الله أكبر، وده المعنى البديع اللي أنا عايز أقوله، إن طريقة القرآن تختلف عن طريقة القوانين. القرآن بيتعامل مع مخلوق، مع بشر ضعيف يحتاج إلى زراعة الدوافع وبذر النوازع اللي تجعله يقبل على الطاعة، وزراعة الوازع الذي يمنعه بعيدا عن المعصية، ويحتاج إلى أن يؤهل ليطبق الأحكام، ولا سيما لو حكم فيه صعوبة. يعني إحنا لو رجعنا للآية اللي قبل آية الصلاة في الطلاق، الآية بتقول إيه؟ وإن طلقتموهن فنصف ما من قبل أن تمسوهن، اللي هو لا يعقد على امرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فنصف ما فرضتم لها نصف المهر لو مسمى، إلا أن يعفون، نون النسوة هنا أي تعفو المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، على خلاف قيل إن هو الزوج، طبعا قيل إن هو ولي المرأة لو هي يعني صغيرة، وقيل الزوج. لو خدنا القول بتاع الزوج، تخيل كده الآية بتقول إيه، بتوصل الناس لمرحلة من الأخلاق العجيبة. إحنا غالب المشاكل والمحاكم مملوءة الآن بقضايا الطلاق، وغالب الفساد التصوري الناشئ عن قضية المرأة والنسوية في العالم العربي من أهم أسبابها ازدحام محاكم الأسرة والمشاكل التي فيها، فينتهزون مثل هذه الفرصة. ولو أننا عدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ما حدث ما حدث، ولا فتنت المرأة المسلمة بهذه الأطروحات. فتجد القرآن بيصور لنا نموذجا رائعا راقيا عن رجل عقد على امرأة ثم طلقها وسمى لها مهرا وطلقها قبل أن يدخل بها. ربنا سبحانه وتعالى يحثهم على التنافس، إن في مقام واحد الآن من سيفوز به، إما أن يتنازل الرجل ويعطيها أن يتنازل الرجل ويعطيها المهر كاملا، أو تتنازل المرأة ولا تأخذ منه شيء. وبعض المفسرين اللي ذكروا في الآية دي ذكر بعض الآثار الواردة عن جبير بن مطعم وعن سعد بن أبي وقاص وغيره، إنهم كانوا يتنافسون، يقول لها: لا، سأترك لها المهر كاملا، لن أترك من لن أخذ منها شيئا حتى ولو لم أدخل منها. وهي تقول: لا، أبدا، لن أخذ منه شيئا على ما أخذ، ولم أفعل له، ولم أطيعه، ولم أفعل كذا. وربنا بيقول إن هذه فرصة واحد فقط اللي هيفوز، إما المرأة أو الزوج. وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بعد أن بينت العدل الآية. شوف الطريقة القرآنية، قالت العدل الأول نصف ما فرضته، لكن تحثنا الآيات دايما المعاملات الاجتماعية. ومهما اتكلمت في الدرس النهاردة، هو فعلا الموضوع ده عايز سلسلة، إن طريقة القرآن في بث الأحكام الاجتماعية والمعاملات الاجتماعية تتكلم دايما العدل والفضل، وبتحثنا على الفضل، حتى إذا سقطنا نزلنا إلى العدل لا ننزل إلى الظلم. يعني لأن لو الكلام كله كان على العدل فقط، لما نسقط هنقع إلى مرحلة الظلم. فقال الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. فهذا الحكم لصعوبته، من الذي يستطيع أن يحافظ عليه؟ فتأتي الآيات التي بعدها لتخبرنا أن من حافظ على الصلاة في أصعب الأوقات استطاع أن يضبط نفسه في أشد الأزمات، أزمة الطلاق. ودي من أصعب، وده اختيارنا لقضية الطلاق النهاردة في الدرس لسببين. السبب الأول كثرة التفصيل القرآني لهذه القضية، والقرآن لا يفعل ذلك إلا مع عظيم. القضية الثانية إن صعوبة الأمر على النفس البشرية، قضية الطلاق والانفصال، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، فلما بيحدث فيها هذا الشرخ وهذا الانفصال بيكون مؤلم جدا على الرجل وعلى المرأة، ولكنه أمر تشريعي يلجأ إليه. فبالتالي كيف يخبرنا القرآن كيف نطبق هذا التشريع دون أن نصل إلى الظلم؟ كيف نطبقه بالعدل وبالفضل؟ ففصل القرآن في ذلك، ونتكلم إن شاء الله في المحور الخامس كيف راعى القرآن خطاب النفس التي تخشى من هذا الحكم التشريعي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الآيات في الصلاة التي تخبرنا بأن هناك أناس يحافظون على الصلاة في أصعب الأوقات، سواء في اليوم زي صلاة العصر، الصلاة الوسطى، أو في أشد الأزمات في حالات المسيفة أو العدو بيطلبه أو سبع يجري خلفه. أو هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة هم الذين استطاعوا أن يضبطوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. فالقرآن يخبركم أن الصلاة عبادة، وأن المعاملة الاجتماعية عبادة، أن معاملتك مع الله عبادة، ومعاملتك مع المخلوق أيضا عبادة. وده المحور اللي هنفصل فيه بإذن الله، المحور الثالث أو الرابع. لكن المحور الثاني إن القرآن الآن بيدمج بين الوعظ وما يساعد الإنسان على ضبط نفسه في مسألة الحكم الشرعي، كيف يضبط نفسه لتطبيق هذا الحكم الشرعي ولا سيما الطلاق. تجد تكرار مثلا الإيمان بالله واليوم الآخر داخل الكلام عن الحكم الشرعي، من أوائل الآيات في سورة الطلاق، قصدي في آيات الطلاق في البقرة آية 228. إحنا ممكن نعتبر إن أول آية بدأت تذكر الطلاق في البقرة 227، وده لها دلالة مهمة جدا إن شاء الله هتكلم عنها في المحور اللي جاي دلوقتي، اللي هو التالت. إحنا لسه في المحور التاني. المحور التاني الدمج بين الحكم الشرعي والوعظ، خطاب الإنسان ككل، خطاب عقل الإنسان ومشاعره. طيب هنجد إن آية 228 فيها: ولا يحل لهن، حلال وحرامهم، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم، تأكيد على قضية الإيمان بالله وباليوم الآخر. طيب أرجو إن المعنى يكون واضح. المحور الثاني عشان أنتقل لوقت، أنا فوجئت الوقت سريعا. المحور الثالث ده معنى، يعني ده مركزي في القرآن، وفوجئت انه مبثوث بقوه في الاحكام الشرعيه عموما وفي الطلاق خصوصا. وهو القران من اهم اثار القران، وده انا فصلته في المحاضره بتاعت اثر القران في تغيير الانسان، ده كان المحور الاخير، وده يعني زي قلت ده محتاج محاضره لوحده. ان من اعظم اثار القران في الانسان انه يربط الانسان بالله سبحانه وتعالى، انه يجعل نظر الانسان دائما الى السماء، وقلب الإنسان يجعل قلب الإنسان دائما معلقا بالسماء، معلقا بالله سبحانه وتعالى. الحديث عن الله في القرآن في كل آية تقريبا، حتى في الكلام عن القصص، في الكلام عن الآيات الكونية، الكلام عن الأحكام الشرعية، حديث عن الله بطريقة عجيبة. فالقرآن ده بقى أنا هشرح دلوقتي المحور الثالث، يخبرنا أنك وأنت تتعامل مع المجتمع من حولك أنت في الحقيقة تتعامل مع الله. إحنا دايماً عندنا فصل يقول لك إيه، ده حق الله وده حق المخلوق وحقوق المخلوقين لابد منها كده. لا، القرآن كان بيربط، يخبرك القرآن أنت وأنت تعامل زوجتك، والزوجة وهي تعامل زوجها، والرجل وهو يعامل أخاه المسلم هو يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. يعني أبو بكر الصديق لما نزلت الآية تحثه على العفو، مصطح بن أثاثة في سورة النور، ومصطح الذي وقع في أرض أمنا عائشة المبرأة رضي الله عنها كان شهد بدرا، كانت ممكن الآيات تقول له اعفو عنه فإنه شهد بدرا فهو هيعفو عنه لأجل الرجل، لكن الآيات قالت له ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الآية بتقول له ارتبط بالله، بتذكره بعلاقته بالله سبحانه وتعالى، مش بتحدثه عن علاقته بالبشر، لا، ده بتقول له ألا تحبون وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال بلى أحب. فالقرآن لما بيكلمك عن زوجتك أو بيكلم الزوج عن زوجها أو بيكلم عن لحظات الطلاق والانفصال يخبرنا أننا نتعامل مع الله. حتى الآية اللي قبلها اللي احنا كنا بنتكلم فيها، الآية اللي قبل الصلاة بتتكلم أن وأن تعفو أقرب للتقوى، أنت حينما تعفو عنها أنت تقترب من تقوى الله، وأنت حينما تتنازلين عن بعض حقك أنت الآن تقتربين من التقوى الله سبحانه وتعالى. القضية ليست في المعاملات فقط بين البشر، القرآن بيزرع الارتباط بالله دائما في الأحكام الشرعية. أنت بتتعامل مع ربنا، لأن لو تعاملت مع البشر، البشر يتغيرون، البشر ينسون الفضل، البشر يعني بينقلبون على الإنسان، من اعتمد على البشر زل وتغير، لكن من اعتمد وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالقرآن بيربطك بالله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف هنا آيات الطلاق كيف كان فيها ربط بالله وأنت تتعامل مع الله. من أول كلمة في آيات الطلاق، أول لفظ، لأن سياق الطلاق طبعا احنا مش هينفع نشرح سورة البقرة، احنا أصلا لنا إن شاء الله مجالس في سورة البقرة لما نوصل للطلاق، لكن لما تبص 227 الناس لو فتح المصاحف أصلا إيه اللي ماشي السياق لغاية الطلاق. الآية كانت بتتكلم 221 إن الذي ينكح المؤمنة ويترك المشركة حتى لو أعجبته المشركة، حتى لو كانت جميلة وغنية المؤمنة أولى أو أفضل، وأن لا يجوز له أن ينكح المشرك. طيب أثناء النكاح بيحدث فترات انقطاع عن العلاقة بين الرجل وزوجته اللي هي الحيض، فجه الحكم بتاعها. طيب هذا الانقطاع قد لا يكون لأمر قدري زي الحيض، لا، كان قد يكون لأمر تشريعي فعله الإنسان بنفسه، إنه هو آلى على زوجته، أقسم ألا يقربها، فجاءت آية الإيلاء خلاص اللي هي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبعد كده ده الكلام على الحلفان عموما، وبعد كده 26 الإيلاء. طيب هذا الانفصال قد يطول، يبقى فيه، شوف الترتيب، الانفصال البعد اللي بيحدثه جزئي وقدري، مسألة الحي يكون ابتعادا جزئيا قدريا بقدر الله، ثم يكون تشريعيا يقع في الإنسان في مسألة أنه هو اللي بيحلف لن يقترب من زوجته، ثم قد هنا بقى التدرج قد يصل إلى الطلاق. طيب بداية الكلام عن الطلاق أول كلمة وإن عزم، يا الله، من بداية النوايا والعزيمة والتفوه بهذه الكلمات يعلمها الله، إن الله سميع عليم، من أول لحظة وأنت تتعامل مع زوجتك الله مطلع على نيتك وعلى مرادك وعلى كلامك وعلى كل شيء. المعنى ده أنا لو قعدت أذكر لكم شواهد في القرآن، إحنا يعني نقعد سلسلة شواهد المراقبة التي يبثها القرآن في المعاملات الاجتماعية. مش ممكن، شيء مش طبيعي، لأن يا جماعة المعاملات الاجتماعية يصعب ضبطها بالقوانين يصعب، لازم مع القوانين، لا يمكن مع وضع القوانين الضابطة، لازم بث قضية المراقبة. وإلا أصل طب ما كل اتنين بيتجوزوا دلوقتي، هو بيقعد يحكي قصة، والواحد لما بيبتلى إنه يسمع مشكلة مثلا بين رجل وامرأته، هو بيحكي قصة وهي بتحكي نفس القصة بطريقة مختلفة تماما، وكأنها كانت تعيش مع رجل مختلف، وهو يتكلم عن واقع وهي تتكلم، وأنت بتستمع تشعر وكأن أحدهما يكذب، وقد يكون الأمر هي تراه الموقف بصورة مختلفة وهو يراه بصورة مختلفة، وأنت تكاد تجن. ويصل يعني كل اتنين بيتجوزوا عايزين يعيش معاهم قاضي وكاميرات مراقبة. فكان الحل بس هذا المعنى كثيرا في القرآن، قضية أنت تعامل الله، وأنت تتعامل مع زوجتك أنت تتعامل مع الله، وأنت تتعاملين مع زوجك أنت تعاملين الله. وده مبثوث، إذا أنا هجيب شواهد، مبثوث بكثرة رهيبة في القرآن. لذلك الذي يتعدى حق المرأة ويظلمها، كان القرآن فيه تهديدات كثيرة له. يعني حتى آية التأديب المذكورة في النساء، التي بدأت بالرجال قوامون على النساء، ختمت إن الله كان عليا كبيرا. لو أنت يعني ليك سلطة معينة على الزوجة ثم استعملتها استعمال باطل، فالله سبحانه وتعالى عليا كبيرا فوقك ويأخذ حقها منك. ولما تيجي المرأة يتكلم الله سبحانه وتعالى عنها، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تراعي الله سبحانه وتعالى قبل أن تراعي زوجها. تعالوا نرجع لسياق آيات الطلاق في سورة البقرة، افتحوا بقى المصاحف تاني على 227 في البقرة. أول حاجة: وإن عزموا الطلاق هذه العزيمة يعلمها الله، الله سميع لكلامك عليم. طيب، طلقها العدة، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله الذي في الرحم هو من خلق الله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن، وهنا بقى ابن عاشور يعني الآية من أول كلمة وبعولتهن لغاية والله عزيز حكيم، ابن عاشور كتب مثلا 4 أو 5 صفحات يعني درر، يعني أنا بقرأها، يعني عارف لما تعمل مزاج كده من القراءة، يعني أبدع حقيقة في شرح هذه الآية، 5 صفحات كده ولا 4 صفحات، مجموعة من الدرر، وهو يؤصل للقرآن هو أول من قدم حقوق المرأة بطريقة مختلفة، مع الحفاظ على ما يقيم الأسرة، ما إعطاء كل ذي حق حقه، وكيف كانت الجاهلية لا ترى للمرأة شيئا، ويعني أب حقيقة قال كلاما بديعا في هذه الآية. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن. وقال: أثبت أن للمرأة حقوق، لأن السياق هنا قد يؤخذ حق، يعني يستلب حقها، ولهن أثبت لها حقا مثل الذي عليهن. أما التفاصيل فنذهب فيها، وده اللي عايزين ينكروا السنة هنا. طب هو يعرف التفاصيل منين؟ بالعودة إلى تفاصيل الشريعة. وللرجال عليهن درجة. ثم جاء التهديد، يعني كان ممكن بعض العرب يأنف أن يعطي للمرأة حقها ويصيب نوع من العزة والأنفة، فقال: والله عزيز أعز منك حكيم في تشريعه، إياك أن تأخذك العزة بالإثم وترفض هذا التشريع، فالله هو العزيز والله حكيم في تشريعه. احنا دلوقتي بنتكلم في المحور الثالث، أنت تعامل الله في الحكم الشرعي. شوفوا الآية 229، أنا والله تعجبت، الآية الوحيدة اللي فيها كلمة حدود الله، يا ريت الناس اللي معاها مصاحف تعد كده كم كلمة حدود الله هنا، يعني كم مرة ذكرت كلمة، مع إن الطبيعي في البلاغة، يعني وخصوصا اللي درس بلاغة قرآنية فاهم، في حاجة اسمها الإظهار في موطن الإضمار، إن لما تذكر كلمة بلفظ ظاهر، اسم ظاهر، ثم نريد أن نذكرها مرة أخرى في نفس السياق، نتكلم عنها بصيغة الضمير، لأن احنا خلاص اتكلمنا عنها، والقرآن في الأصل إنه مبني على الإيجاز. فلو أننا ذكرنا شيئا باسمه الظاهر وأعدناه باسمه الظاهر مرة أخرى أو باسم ظاهر آخر، ده بيسميه الإظهار، بنسميه الإظهار في موطن أي كان الأصل فيه الإضمار، أن يكون ضمير. ومن أشهر الأمثلة مثلا بداية سورة المجادلة، أو المجادلة برضو، لأن هي بتتكلم شوف نفس المعنى في نفس السياق في نفس المعاملات الاجتماعية. لما نيجي نقرأ بداية سورة المجادلة بتبدأ قول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله، لفظ الجلالة الله ذكر هو أول مرة. فالأصل إنه كان لو هنتكلم عن ربنا في الآية نأتي بالضمير هو سبحانه وتعالى. طيب، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كان متوقع إليه. طيب خلاص، جات مرة تانية اسم ظاهر. طيب، والله كان متوقع وهو يسمع تحاوركما. إن الله كان متوقع إنه. أربع مرات لفظ الجلالة في أول آية تتكلم في مسألة المعاملات الاجتماعية بين الرجل وزوجته وأنه ظاهر منها نفس السياق. ارجع هنا لكلمة حدود الله، وأن حدود الله بمعنى أوامر الله، الحدود التي نهى أن يتجاوزها الإنسان، الحد الذي وضعه الله مش من البشر. خمس مرات كلمة حدود الله في آية واحدة، هذا لم يحدث في أي حكم في القرآن. آية واحدة فيها خمس مرات كلمة حدود الله. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعدوه ومن يتعدى حدود الله. الله أكبر، إيه ده؟ يعني تكرار ده أربع مرات، أربع مرات كلمة حدود الله يعني في آية واحدة أربع مرات، والآية اللي بعدها مرتين حدود الله، ست مرات حدود الله في آيتين متتاليتين في قضية الطلاق. إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله. يا الله، شوف الكلام اللي فيه المؤمن يخاف أن يتعدى حد الله سبحانه وتعالى. وفي آية الظهار ربنا قال بعدها: إن الذين يحادون، يعني فيما أذكر أرجع بس إن الذين يحادون، وأظن الإمام البقاعي، أنا طبعا بعيد عهد بالتفسير هذه الآيات، لكن أذكر إن البقاعي قال معنى بديعا في كلمة إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا في آية المجادلة، قال: يضعون حدودا غير التي وضعها الله. هو ربنا وضع حدود، فأنت لما تحاد الله من معانيها أنك لا ترضى بالحدود التي وضعها فتتجاوزها وتضع حدود أخرى. ولذلك إن الذين يحادون ما جاتش غير مرتين في المجادلة، نفس برضو السياق. فانظروا إلى ربط الإنسان بالله في قضية الطلاق. أنت الآن، أيوة، البقاع بيقول إن الذين يحادون الله، شوف الكلمة البديعة، بيقول إيه؟ الذين يغالبون الملك الأعلى على حدوده ليجعلون حدودا غيرها. الله أكبر، يعني اللي هيتعدى حدود الله وينازع الملك سبحانه وتعالى في حدوده. شوف كلمة حدود الله في قضية الطلاق خمس ست مرات في آيتين، عشان تقول لك أنت حينما تتلاعب وتجيب محامي ومش عارف إيه وتعطي رشوة، حينما تتلاعب في حقوقك مع طليقتك، وأنت حينما تتلاعبين في مسألة الحقوق، أنتم الآن أنت لا تنتصر عليها وأنت لا تنتصرين عليه، أنتم تتجاوزون حدود الله. يا من انتصرت عليها في الدنيا وأخذت أموالها، يا من تلاعبت بحقوقه وأخذت أمواله، أنتم تتعدون حقوق الله وحدوده التي وضعها. وهؤلاء قال الله عنهم كبتوا، إن الذين يحادون الله. وجاءت أيضا بعد آية في المعاملات الاجتماعية الظهار في سورة المجادلة أو المجادلة. شوف طريقة القرآن في التعامل، تكرار كلمة حدود الله. نكمل نقلب الصفحة، نروح 231. لو بنتعامل بالقوانين الظاهرية، ظاهر الأمر إن لو واحد طلق امرأته ثم انتظر قبل أن تنتهي العدة فردها إليه مرتين، هو كده ظاهريا لم يرتكب حراما، لم يفعل جريمة، هو واحد بيمارس حقه. أنا لي حق طلاق فطلقتها، ومن حق إن أنا أردها قبل انتهاء العدة، فرد طلقة رجعية فردتها قبل انتهاء العدة، ثم طلقها مرة أخرى ثم ردها مرة أخرى قبل أن هو يفعل ذلك ليضارها مضارة لها، ولا يطلع على هذه النية إلا الله. ظاهريا يقول لك أنا عملت حاجة غلط، ده حقي أنا، وأنا زنيت ولا ظاهرت حتى ما قلتش عليا أنت عليك ظاهر أمي، أنا انت قلت لنا، هو بيقول كده يعني بيتمثل، انت قلت لنا ان الصح الطلاق، طيب انا طلقت وطلاق شرعي ليس بدعي كمان، ثم انا رديتها خارج العدة، انا رديتها داخل العدة ولا يطلع على نيتي الى الله، سمى الله هذا الفعل، هذا التلاعب بالدين، سماه الله ايه؟ ايه رباعي 231؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اول حاجه انت لا تنتصر عليها، انت تظلم نفسك، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. طيب والفعل ده اسمه ايه؟ ولا تتخذوا ايات الله هزوا. الله اكبر، انت بتهزأ بدين الله، انت لا تنتصر عليها، وانا كسبتها وانا زعلتها وانا ضايقتها وانا طولت عدتها وانا اذيتها نفسيا، لا لا لا، انت ظلمت نفسك اولا قبل ان تؤذيها، وانت اتخذت ايات الله هزوا. هذا الدين نزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، اتقوا الله. والآية اللي بعدها طبعا للأسف عشان الوقت عايزكم ترجعوا، معلش، قول الله سبحانه وتعالى 232، معلش الواجبات كتير النهاردة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ارجعوا لكلام الإمام الفحل العظيم شيخ المفسرين الطبري وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه تحت، تعليق الشيخ شاكر تحت، ارجعوا لكلام بحاشية الشيخ شاكر الطبري، قال كلاما بديعا ها هنا، وعلق الشيخ شاكر بتعليق بديع ايضا على هذه الايه. يبقى اذا لما بنتكلم القران يخبرنا اننا حينما نتعامل في المعاملات الاجتماعيه ولا سيما في قضيه الطلاق، انت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. اياك ان تنتصر، اياك ان تظن انك انتصرت عليها وانت انتصرت عليه. وهذه المراوغات التي تحدث هي لاعب بالدين. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، حتى لو كان ظاهر الأمر إن هو مجرد أنا ملتزم بالحكم الشرعي. إذا كان كلمة حدود الله اتكررت 6 مرات في الآيتين، لو ذهبنا إلى سورة الطلاق هنجد إن أول آية في آية الطلاق فيها كلمة حدود الله مرتين، سبحان الله. نجد أيضا، شوف، لان هو من عند الله يا جماعه، لن نجد فيه اختلافا، هو كلام ربنا. زي ما ايات الطلاق في سوره البقره دي فيها الكلام عن حدود الله كثيرا، ايضا سوره الطلاق اول ايه في سوره الطلاق فيها كلمه حدود الله مرتين. الجديد بقى في سوره الطلاق وفي لفظ زائد عن الحدود الله، امر الله. كلمه امر، انا عايزك وانت بتقرا بقى سوره الطلاق وبتتامل فيها تلاحظ كلمه امر، لأن كلمة الأمر دي اتكررت كذا مرة في السورة ولها دلالة عظيمة جدا هنتكلم عنها في المحور الرابع اللي جاي دلوقتي. خلاص؟ يبقى إذا التعامل مع الحكم الشرعي يربطك بالله سبحانه وتعالى، وده يفهمنا كم الأسماء والصفات الكثيرة التي تذكر داخل الحكم الشرعي. طبعا أنا كان نفسي أذكر أمثلة من أحكام شرعية تانية، يعني مثلا قضية الإنفاق في سورة البقرة، وكيف قبل الحديث عن تفاصيل النفقة تأتي آية الكرسي، شيء عجيب، وقدرة الله على الإحياء والإماتة. لأن مسألة الإنفاق من أشد الأمور على النفس، أن يخرج الإنسان من ماله، ده كان يخرج بعضه، حتى كان بتعمير يعني بعض الناس، أنت بتخرج جزءك، فاحتاجت إلى كلام عظيم في مسألة الإيمان وقدرة الله، فجاءت آية الكرسي وقضية الإحياء والإماتة. أي حكم شرعي عظيم بيكون الكلام فيه القرآن، يعمل الحاجات اللي احنا غالبا مش لازم كلها وأكيد غيرها، يعني قضية التأهيل، قضية خطاب الإنسان ككل، الدمج بين الوعظ والحكم الشرعي، كلام عن الله وربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، يبقى المحور الأول التأهيل القرآني، مفهوم المفاهيم كثيرة من أهمها الربوبية والعبودية وما يتصل بذلك في قضايا الغيب الثواب والعقاب. رقم 2، مسألة إن القرآن بيخاطب الإنسان بكله بمشاعره، ليس لا يخاطب عقله فقط، ففي يحدث دمج واقتران بين الحكم والوعظ. رقم 3، القرآن يربينا في الأحكام الشرعية على أننا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى لا مع المخلوقين فقط، وده أمثلة كتير من أهمها تكرار قضية حدود الله، أمر الله، ذكر أسماء الله وصفاته، اطلاع الله عليك، الله سميع عليم، الله يراقبك، الله يعلم ما بداخلك حينما تتخطى حدود الله مع الناس وتنتصر عليهم، أنت تستهزئ بآيات الله وتتعدى حدود الله، ومثل هذه الأمور. النقطة الرابعة، القرآن يذكر، وده مرتبطة شوية بآخر كلام قلناه في المحور الثالث، تبعات تجاوز وتعدي الحكم الشرعي لن تكون عليك أنت فقط. بمعنى لما نرجع لسورة الطلاق، أنا قلت لكم من الألفاظ التي تكررت كثيرا في سورة الطلاق إيه؟ الناس اللي صاحية معانا في الدرس بقى، يعني لفظ إيه؟ لفظ أمر الله، أو كلمة الأمر عموما. ماشي؟ يعني لما ترجع سورة الطلاق برضو شوف سبحان الله، إحنا هناك في البقرة قلنا كلمة حدود الله ويوعظ، أول آيتين في البقرة، الآية الأولى فيها حدود الله، والآية الثانية ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. سبحان الله، نفس السياق ونفس الطريقة. طيب هتجد كلمة أمر الله تجمعها إن الله بالغ أمره، آية خمسة ذلك أمر الله أنزله إليه. ماشي؟ حتى الأمر وأتمروا بينكم، وفي آخر السورة خالص يتنزل الأمر بينهن. طيب أنا بقى فذاقت وبال أمرها، أنا أهم كلمة بالنسبة لي آية 8، لأن آية 8 برضو حيرت المفسرين في التناسب، زي آية الصلاة في سورة البقرة حيرت المفسرين موقع الصلاة داخل آيات الطلاق، أيضا موقع هذه الآية في ختام سورة الطلاق. كان شيء عجيب، السورة كلها بتتكلم عن أحكام الطلاق، ثم فجأة آية 8 وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. إيه ده؟ ده في هنا قرية بتتجاوز عتت عن أمر ربها، إيه ده؟ ركزوا، هنرجع تاني، ده السورة بدأت بكلمة حدود الله، في حد ما ينفعش نتعداه، وآية خمسة بتقول ذلك أمر الله، وكتير مفسرين قال أمر الله هنا أي الأحكام المذكورة في السورة من قضية الطلاق والرجعة. ركزوا معايا، يبقى أول السورة بيتكلم إن في حد لا ينبغي أن نتعداه، أن هناك في حدود، أن هناك حدودا لا ينبغي أن نتعداها. وفي نفس السورة خمسة أمر الله قيل الأوامر المذكورة في السورة. آية 8 إن في قرية مجموعة بقى، مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، الأغلب عمل إيه؟ عتت أي تعدت عن أمر ربها ورسله، فكان ماذا؟ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. الله أكبر، التعدي العام المنتشر للأحكام الشرعية في المعاملات الاجتماعية يحدث عقوبة جماعية، فبالتالي ده بيدفع المجتمع أن يأخذ على يد الظالم. لما واحد يظلم زوجته أو زوجة تظلم زوجها، وفي مسائل الطلاق ويحدث التظالم ولا يتدخل المجتمع، لذلك ربنا قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، عدم تدخل المجتمع لإيقاف سلسلة الظلم الموجودة في المعاملات الاجتماعية يحدث لنا عقوبة جماعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج، كان نموذج احنا عايشينه حتى في رمضان، لما خرج ليخبرنا بليلة القدر، قال أخبره الله بليلة القدر فخرج ليخبرنا بها فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي العلم بالتعيين بها. يا الله، تلاحى فلان وفلان فرفعت. طب هذا التلاحي والتشاجر والتظالم الموجود في البيوت، أتظنون ألا يكون له أثر على المجتمع؟ لا طبعا له أثر، ولذلك ختام سورة الطلاق بالتحذير من تعدي حدود الله، وإلا تكون هناك عقوبات جماعية. فإذا القرآن لما بيتكلم في القضايا الشرعية في المعاملات الاجتماعية، ولا سيما في قضايا الأسرة والطلاق، اللي بيتجاوز حدود الله وبيظلم زوجته، رقم واحد هو لم ينتصر عليها، هو ظلم نفسه واتخذ آيات الله هزوا وتعدى حدود الله. رقم اثنين يتسبب في عقوبات جماعية للمجتمع المسلم، فلا بد أن يأخذ المجتمع على يده أن يمنعه من ذلك. طيب أنا برضو فوجئت للأسف الوقت خلاص، إحنا كلنا انتهى، كنا ناخد ساعة. آخر حاجة انتقل سريعا للمحور الأخير في طريقة القرآن في التعامل، وهي طيب واحد يقول خلاص أنا استمعت للقرآن حصل عندي تأهيل لمفهوم الربوبية والعبودية، فهمت إن القرآن خاطبني بالوعظ وحصل نوع من اللين للنفس وللجوارح الاستجابة، فهمت إن أنا بتعامل رقم ثلاثة، فهمت إن أنا بتعامل مع ربنا مش مع البشر، رقم أربعة فهمت إن تعدي الحدود هيعمل عقوبات جماعية، رقم خمسة بس أنا عندي يعني تساؤلات أو شكوك أو خوف من تبعات الحكم دوت، لأن حكم صعب، قضية الطلاق إن ينفذ بالطريقة اللي أنتوا بتقولوها في القرآن دي صعب، عايزة يعني ففي تساؤلات في موانع. هنا بقى القرآن من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، القرآن بيجيب عن التساؤلات النفسية التي قد تمنع النفس من الحكم. النفس مثلا، وده برضو موجود في الآيات اللي بتتكلم عن العلاقات الاجتماعية وخصوصا الطلاق في سورة النساء، لما ربنا سبحانه وتعالى قال والصلح خير، لم تتركنا الآية دون أن تبين لنا المانع الرئيسي من الصلح. آية 128 في النساء، إيه المانع الرئيسي من الصلح؟ وأحضرت الأنفس الشح. يعني القرآن بيجيب عن التبع عن الدوافع النفسية الأساسية التي منعت من الحكم. يعني أحيانا تدخل في الصلح بين رجل وامرأة فتفاجئ إن هو عمال يقول أنا مش مقتنع، هي ظلمتني، وهي تقول أنا مش مقتنعة بالكلام. والحقيقة ليست عدم الاقتناع العقلي، الحقيقة هو الشح النفسي. حقيقة إن هو أحيانا بيحدث عند، وده الواحد بيشوفه كتير للأسف، إن ممكن رجل غني منفق وينفق على الفقراء ويحدث بينه وبين زوجته خلاف فلا ينفق على أولاده، بالرغم إنه بينفق على الفقراء. تقول له طب ادي فلوس لزوجتك وأولادك، يقول لك لا أنا هي تستاهل. هنا الشح، تقول للزوجه مثلا بلاش تعملي كذا، بلاش في لو في طلاق خلي الامور تنتهي بنوع من الامور الميسره بدل ما المحاكم والمشاكل، تجدها ممكن تكون متسامحه مع كثير من الناس، لكن في هذا الموقف ياتي العند وياتي الشح، شح النفس. لذلك قال الله بعدها وان تحسنوا قبل وتتقوا، لازم يكون في معاملات بالفضل والاحسان، فان الله كان بما تعملون خبيرا. دوافع الامور النفسيه الله خبير بها سبحانه وتعالى، وده كتير في القرآن. أشهر آيات بتشرح علاج التبعات من الخوف من الحكم الشرعي سورة الطلاق، لأن يعني طبعا المطلقة وخصوصا المرأة في الطلاق، المطلقة أو حتى الذي طلق زوجته الرجل ممكن يشعر بحالة من يعني ان هو يبقى في التيه لوحده. طب والاسره، طب وماذا سيحدث في المستقبل، والخوف من المستقبل المظلم. هو طيب انا لو تنازلت عن حقوقي او لو تعاملت بالفضل والعدل، طب انا ممكن في المستقبل، وتساؤلات الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر. تاتي ايات بقى الطلاق اللي كثير من اكثر السور التي فيها البشرى لمن اتقى الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته. اذا اللي يقرا الايات دي يتصور ان السياق مثلا ضمن سياق قيام الليل، ضمن سياق قراءه القران، ضمن سياق الانفاق على الفقراء، لا ده ضمن سياق الطلاق. اي ما هو اللي هيتعامل في اصعب يا جماعه احنا يعني ربنا يستعملنا ويحفظنا ويرزقنا ويهدينا لاحسن اخلاق، لا يهدي لاحسن الا هو سبحانه وتعالى. احنا كلنا بنعرف نتكلم كويس، لكن التطبيق في الازمات هو اللي بيظهر معدن الانسان. فان الانسان يتقي الله في مثل هذه الظروف يحتاج من القران ان يطمئنه، ان يبشره. لذلك ربنا بيقول وان يتفرقا، خلاص لو اضطر الى ذلك يغني الله كلا من ساعته. الله واسع، انت مش بتتعامل مع اله حاشاه سبحانه وتعالى لا نسيء به الظنون سبحانه وتعالى، فانت خايف ليه؟ طالما هتطبق شرع ربنا ومش هتتجاوز في حق الله سبحانه وتعالى ولا تتجاوز في حق من امامك. الله سبحانه وتعالى هو كريم، فربنا بيقول وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يعني بلاش الانسان يفكر بضيق نفس، وان هو لان زي ما ربنا قال كده واحضرت الانفس الشح، وده زي ما قلت لكم اكتر سبب بيعمل المشاكل، قضية الشح بين النفوس في مسألة الطلاق. طيب يعني احنا كده تقريبا خلاص، يعني ده المعنى الاخير. لما تيجي ترجع تقرأ سورة الطلاق وتبحث في قراءتك لسورة الطلاق عن عطاءات الله لمن اتقى الله في هذه الأزمات، عطاءات الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا في سورة النساء في الآية بتاعت وحضرت الأنفس الشح، بعدها ربنا بيقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله ختام بديع وكان الله واسعا حكيما. الله الواسع، عطاءات ربنا. انت متخيل ان انت لو حصل ازمه وبقدر الله وكل ظروف الصلح والحكم من اهلها وحكم من اهلك كل ده فشل، واضطررت للطلاق او هي اضطرت للامر ده، واتقوا الله قدر ما استطاعوا ثم حدث الطلاق، وده امر تشريعي من عند الله سبحانه وتعالى، لا تشعر انك ستضيع، لا تشعري، اياك ان تشعري ان الله سبحانه وتعالى سيضيعك. الله هو الواسع، الأمر مش متوقف عليها ولا عليك. الله واسع، والله حكيم في شرعه وفي قدره. الله حكيم في شرعه وفي قدره. أي كتاب هذا يعلمنا مسألة الطلاق كالقرآن؟ لا يوجد، فيش كتاب هو بيكلمك عن الطلاق يقول لك سيجعل الله بعد عسر يسرا، لعل الله يحدث بعد ذلك، أم إيه ده؟ مفيش كتاب بيتكلم بهذه الطريقة، يراعي النفس البشرية بهذه الطريقة. أنا بعتذر إن أنا طولت عليكم، لكن سريعا المحاور الخمسة. أولا التأهيل القرآني بمفاهيم مهمة أهمها مفهوم العبودية والربوبية. القضية الثانية الدمج بين الحكم والوعظ وتكرار كلمة الوعظ أثناء الحكم الشرعي والكلام عن الجنة والنار وأسماء الله الحسنى وإن كنا يؤمنا بالله واليوم الآخر. رقم ثلاثة أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى وليس فقط مع البشر. الزوج أو الذي يطلق زوجته يعامل الله، تلك حدود الله، أمر الله، الأمر ده مكرر جدا، أسماء الله وصفاته اللي بيختم بها الأمر. رقم أربعة تبعات عدم الالتزام بالحكم الشرعي ده قد تكون جماعية وليست فقط على المستوى الفردي. رقم خمسة هذا إله حكيم والتشريع حكيم من عند الله سبحانه وتعالى الحكيم، فبالتالي هناك موانع نفسية، هناك موانع نفسية للاستجابة، وهناك خوف من تبعات الالتزام بالحكم. يبقى في موانع ان انا التزم بالحكم وفي خوف من تبعات الحكم ده. القرآن راعى مثل هذه الامور واجاب على هذه الامور. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى، وان يهديني واياكم لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا هو، وان يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا هو، وان يجعلني واياكم من اهل القرآن. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ، وختاما لا يسعنا الا بالشكر الجزيل لفضيله الدكتور احمد عبد المنعم الذي أخذنا برحلة إيمانية تدبرية في التناول القرآني للأحكام الشرعية، وأكتب الله أجرك دكتور وثقل الله بالحسنات ميزانك، وشكر الله للحضور الكريم. وقبل أن نفتح باب الأسئلة نذكركم بمحاضرة الغد للدكتور بندر الشراري بعنوان حديث القرآن عن قلوب أهل الإيمان، نسعد بحضوركم غدا بإذن الله. والآن إذا سمح الدكتور أحمد نفتح باب الأسئلة لمن كانت لديه مشاركة أو سؤال. تفضل. جزاكم الله خير دكتور. هناك سؤال دكتور يقول أو تقول هل نرجع لجميع التفاسير لفهم التناول القرآني للأحكام الشرعية؟ طبعا هي مثل هذه المواضيع بتحتاج ان الانسان يمر شويه يعني على مجموعه من الايات اللي تتكلمت في الاحكام الشرعيه، ثم بتنظر الى استنباط المفسرين في كيف شرحها القران، فهي بتكون مرحله متقدمه شويه. لكن اللي عايز كتب، في كتب مثلا في الاعجاز التشريعي، اظن في كتاب كان بعنوان الاعجاز القراني في التشريع الاسلامي دكتور محمد زحيلي، وفي كتب كثيرة لكن بتكون فيها صعوبة شوية، زي الكتب اللي بتتكلم في مقاصد التشريع يعني إعجاز التشريعات. أظن في كتب معاصرة في هذا الأمر، لكن الأغلب بيدور حول الإعجاز، مسألة الإعجاز التشريعي. للأسف لا تذكرني، يعني لعل ربنا يسر أكتب على قناة التليجرام مجموعة من الكتب اللي ممكن تناولت مثل هذا الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خير دكتور. هناك أيضا سؤال يقول: دمج الوعظ مع الحكم الشرعي الغرض منها الرفق واللين أم ماذا؟ لم أفهم الحكم من هذا الشيء. الغرض ان الانسان كما قلت يعني مثلا لو ان احنا عايزين حد يترك، وده الواحد يشوفه بحكم يعني العمل الطبي، يعني خطوره مثلا التدخين، لو على المستوى العقلي النظري ان احنا نخبره التدخين مضر، هو يعلم ذلك. الان اصلا ممنوع اي علبه سجاير ما يكونش عليها تحذير، والا يرفع عليها قضيه من القضايا وتحاكم. فكانوا زمان حتى بيكتبوها بخط صغير كده: التدخين مضر بالصحة. الآن أصبح بيضعوا عليها صورة تخوف الإنسان من التدخين، وبرغم من ذلك الصورة اللي على العلبة هي بيشتريها الرجل بماله ويشرب السجاير والتدخين. نعم. إذا هي ليست خطاب عقلي فقط، هو يحتاج إلى خطاب لمشاعره، يحتاج إلى من يراعي ضعفه ويؤهله ثم يخوفه ويحذره ويبشره ويساعده ويعينه. هنا الدمج بين الوعظ والحكم، هو الحكم النهائي لا تشرب السجائر، لكن هو يحتاج إلى وعظ ليساعد الإنسان على أخذ هذا القرار، وهذا ما يفعله القرآن. ليس فقط الإخبار بالحكم التشريعي، لكن مع هذه المحاور الخمسة وغيرها من فتح الله عليه في التأمل، سنجد أن القرآن بطريقته الخاصة يخاطب الإنسان ككل، فيسهل عليه عمل الحكم الشرعي الذي يريد الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عن الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير دكتور. لعنا نختم بهذا السؤال تكرر أكثر مرة، يقول: كيف نصل لتلك المرحلة من التدبر؟ تكرر السؤال هذا دكتور. والله ربنا يفهمنا ويعلمنا من فضله، هو كريم سبحانه وتعالى، والقرآن كريم، فمن أقبل على القرآن أقبل القرآن عليه. ولكن القرآن عزيز، يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد. لكن أيضا أحب أن أنوه إلى أهمية تحصيل مجموعة من الأدوات، زي التعامل، كيفية التعامل مع آثار السلف، دراسة الأدوات اللغوية، ثم طول القيام بالقرآن، وكثرة العودة إلى كتب التفسير بعد تحصيل الأدوات التي تساعدنا على فهم كلام المفسر. أسأل الله سبحانه وتعالى إن هذه المعادلة على بعضها، طول المكث مع القرآن ولا سيما في قيام الليل، تحصيل الأدوات اللي تساعدنا على فهم كلام المفسرين، الأدوات البلاغية وقضايا اللغة والأثر عموما، دي من أهم الحاجات، فهم آثار السلف وإتقان قضية النحو والبلاغة تحديدا، ثم كثرة القراءة لكلام أهل العلم في ما يعني الواحد لما بيقرأ، لما عايز يفهم آية ويرجع للتفسير يشعر وكأنه يتنزه في جنات بساتين حقيقة الكلام بديع. كثرة هذا الأمر تكسب الإنسان ملكة، لأن اللي بيجلس يعني أي واحد بيجلس أمام محترف يعني بيقوم بحرفة، يجلس أمامه فترة يتعلم ذلك الأمر. فأن تجلس بين أيدي العلماء فترة طويلة ترقب كيف بعد أن تحصل الأدوات، يعني كيف تعاملوا مع هذا اللفظ، كيف تعاملوا مع ختام الآية، كيف حاولوا الاستنباط حتى حينما يختلفون، كثرة الجلوس بين أيديهم فترة طويلة تكسب الإنسان هذه الملكة. وأولا وأخيرا يعود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقرأ ماء التفسير ثم يقوم ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. اللهم أمين يا رب العالمين. وختاما جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى ينفعنا بما سمعنا ويتقبل منكم جميعا. جزاكم الله خير دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام.